يا شيخ محمود، عظمة عظمة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. سميعة، خلي بالك. الله سميعة. لأن أول مرة نسمع القرآن يا راجل. سميعة. آمن الرسول. الله الله جميلة والله. يا من فيك يرحمه الله. عارفين قصر وتوسط ويجمع لي سيدنا ورش. معلش يا زي بعض. آمن الرسول. كلمه الشيخ محمود. كلنا على القوم الكافرين. حي قيوم الفاتحة استشفاعا بالقرآن العظيم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بهذه الآيات البينات قد اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي في هذه الليلة بمناسبة حفل زفار الأستاذ فارس عبدو صبر الشطوري على كريمة الحاج حسن بدران أبو بيك. وكان هذا الحفل من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر يوليو في العام 22 بعد 2000 من الميلاد، للسابع 27 من شهر ذي الحجة في سنة 43 بعد 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول العرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، مع تحيات الفراشة الإنارة مقاطع توليد وديزل أولاد محمود خلف الله، الهندسة الإذاعية، المؤسسة الصوتية، مؤسسة أبناء المهندس بالأحي وغرب، إلى أن نلتقي على خير، مع تحيات الكوفي والمشروبات، الأصدقاء إدارة المعلم عبد ممدوح، إلى أن نلتقي على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع تحيات فيديو ومكسر بدوي أبو طربوش بجورجيا، إلى أن نلتقي على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.